الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب في ذكر مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: أعلموا رحمنا الله وإياكم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام، يتقلب في أصلاب الأنبياء وأبناء الأنبياء بالنكاح الصحيح، حتى أخرجه الله تعالى من بطن أمه بحفظه، ويحفظه مولاه الكريم ويكلأه ويحيطه إلى أن بلغ، وبغض الله عز وجل إليه أوثان قريش وما كانوا عليه من الكفر، ولم يعلمه مولاه الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولا شيئا من أخلاق الجاهلية، بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له، ليس للشيطان عليه سبيل، يتعبد لمولاه الكريم خالصا حتى نزل عليه الوحي وأمر بالرسالة وبعث إلى الخلق كافة، إلى الإنس والجن، بعث على رأس 40 سنة من مولده، أقام بمكة 10 يدعوهم إلى الله عز وجل، والمراد 10 بإغفال الكسر، بإغفال الكسر، وإلا قد مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بعد البعثة 13 سنة، أقام بمكة 10 يدعوهم إلى الله عز وجل. وهذا أسلوب من أساليب العرب إغفال الكسر وذكر العدد الجابر دون الكسر. قال: أقام بمكة 10 يدعوهم إلى الله عز وجل، يؤذونه فيصبر، ويجهلون عليه فيحلم، ثم أذن الله عز وجل، أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها فأقام بها 10، وتوفي بعد 60 صلى الله عليه وسلم، توفي وله 63 سنة، مكث في المدينة 10، فمدة البعثة 23 سنة. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصفر، قال: حدثنا محمد بن يوسف المصيصي، قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن قرة بن عبد الرحمن أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثه، قال: سمعت أنس بن مالك قال: بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة. ولا يشترط أن كل من يبعث يكون له 40 سنة، فهذا عيسى عليه السلام تكلم في المهد وأخبر بأنه نبي، وهذا يحيى عليه السلام كذلك بعث ولم يبلغ السن، وغير هؤلاء لا يشترط. يذكر بعض العلماء أن البعثة تكون على رأس 40 سنة، لا يلزم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام بعث على رأس 40 ليس هذا شرطا في هذه المسألة. بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم وابن 40 سنة، هذا فيه حكاية للواقع، حكاية من أنس للواقع، وليس التحديد أو السن، ذكر السن هنا شرطا في هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. فمكث بمكة 10، قلنا لا تنافي بين من ذكر أكثر من 10، لأن من العرب أو أسلوب من أساليب العرب إغفال وإهمال الكسر وذكر العدد الجابر والمجبور. فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10، وتوفي وابن 60 سنة. كذلك في هذا إهمال وإغفال الكسر، وإلا توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. توفي أبو بكر كذلك وهو ابن 63 سنة، وتوفي عمر كذلك وهو ابن 63 سنة. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي لكونه كان ينظر في الرأي والقياس والنظر، أنه سمع أنس بن مالك يقول بعث النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 40 سنة، فكان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 60، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. باب كيف نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يونس بن حبيب الأصفهاني قال حدثنا أبو داود عن الطيالسي قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة رحمها الله رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. والوحي في اللغة المراد الإعلام في خفاء، الإعلام في خفاء، وفي الشرع معناه الوحي بالقرآن وبالرسالة والنبوة. قال في الوحي أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الرؤيا الصادقة، الهاصات كانت تسبق الوحي، الرؤيا الصادقة، لا يرى رؤيا إلا وقعت كمثل فلق الصبح لا تخيب بل تصيب. قالت وحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبده حتى جاءه الوحي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن سهيل بن عسكر ومحمد بن عبد الملك بن زنجوية والحسن بن أبي الربيع وأحمد بن منصور واللفظ لابن عسكر قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. ورؤيا الأنبياء حق وصدق لا يتسلط عليهم الشيطان، وليست بأضغاث أحلام. قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادق في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، أي التخلي والانفراد واعتزال قوم، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، والتعبد الليالي ذوات العدد، وهذا إدراج من الزهري، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. إدراج، الإدراج قد يكون في أول الحديث، قد يكون في آخر الحديث، قد يكون في الوسط، وهذا مثال ما جاء في الوسط، وهو مقبول لأنه معلوم، يعني لا يشتبه على الحديث أو طالب العلم. والتعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها، حتى فجأه الوحي، أي جاءه على فجأة وهو في غار حراء، وجاء الملك فيه، وجاء الملك فيها كذا عندكم، ولو جاءه الملك فيه أحسن، وجاءه الملك فيه يعني جبريل عليه السلام، فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني لست بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع ترجف بوادره. البوادر هي هذه القطعة، قطعة اللحم هذه ما بين أصل العنق إلى المنكب، ترجف عند الفزع، عند الضعر والقلق والخوف ترجف، ترتعد. فرجع ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة مالي، وأخبرها الخبر، وقال قد خشيت، وقال قد خشيت، قد خشيت علي، قالت كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف، وتحمل الكل يعني الرجل الثقيل، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وتقري الضيف يعني تقوم بحق الضيف، وتعين على نوائب الحق، على نوائب الدهر ونوائب الأيام الشدائد، تعين من يحتاج المعونة. أول شيء انظروا في الصلاة، إنك لتصل الرحم، لست قطوعا للرحم لما تصلها، والرجل الذي يصل الرحم فعلا يوفق للخير والصلاح ويوسع الله عليه ويبقى ذكره أثرا، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينشأ له في أثره فليصل رحمه، وصلة الأرحام تعمر بها الديار. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث فلا تكذب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلقب قبل البعثة بالصادق الأمين. وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وخشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام

عليه السلام، فقال سبوحا سبوحا، وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي تعبد فيها الأوثان؟ جبريل أمين الله عز وجل بينه وبين رسله، اذهبي به إلى المكان الذي رأى فيه ما رأى. فإذا رآه فتح السري، يعني اكشفي رأسك شعرك بيني كده، عشان لو كان ملك هيختفي، لو كان شيطان يحضر. فتح السري، فإياكم من عند الله مش هيحضر مش هيشوف. لكن أيضا هذا إسناده ضعيف، إسناده إيه؟ ضعيف. فإياكم من عند الله لا يراه. ففعلت، قال فلما تحسرت تغيب جبريل عليه السلام فلم يره، فرجعت فأخبرت ورقة، بس هذا عندكم هذا ضعيف أيضا، ضعيف جدا يعني. فقال إنه ليأتيه الناموس الأكبر الذي لا يعلمه بنو إسرائيل، طيب الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبنائهم إلا بثمن. ثم أقام ورقة ينتظر إظهار الدعوة، يعني ظهور الدعوة وانتشارها. وقال في ذلك لججت وكنت في النكرى لجوجا، لهم طالما بعث النتيجة، ووصف من خديجة بعد وصف، لقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي، حديثك لو أرى منه خروجا، لأن محمدا سيسود يوما، ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور، تقام به البرية أن تعوجا، فيا ليتي إذا ما كان ذاكم، شهدت فكنت أولهم ولوجا للذي كرهت قريش، ولو عجت بمكتها عجيجا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه رأى لورقة جنة أو جنتين، كما في الحديث الصحيح. قال حدثني أبو علي الحسين بن زكريا السكري، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال حدثنا يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله عنها: إني إذا خلوت سمعت نداء، وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا، يعني من الشيطان، وسوسة، حديث نفس، جنون، تخيلات وأوهام. فقالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل بك ذلك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر رضي الله عنه وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم، ذكرت خديجة حديثه له، وهذا أيضا ضعيف. وقالت: يا عتيق، اذهب مع محمد إلى ورقة، وكان ورقة من القساوسة، عندهم علم وأخبار من الكتاب الأول. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر بيده فقال: انطلق بنا إلى ورقة. فقال: ومن أخبرك؟ قال: خديجة. فانطلق إليه فقص عليه، فقال: إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد، وأنطلق هاربا في الأرض. فقال له: لا تفعل، إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقوله، ثم أتني فأخبرني. فلما خلا ناداه: يا محمد، قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهذا في نكره. لأن أول سورة نزلت اقرأ حتى بلغ ولا الضالين قل لا إله إلا الله فأتى ورقة فذكر له ذلك أو ذلك له فقال له ورقة أبشر ثم أبشر فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم عليه السلام وأنك على مثل ناموس موسى وأنك لنبي مرسل وأنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك فلما توفي ورقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت القسط في الجنة على ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقني يعني ورقة. الحديث الآخر أصح من هذا رأيت لورقة جنة أو جنتين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال له كفلان من الأجر ومن الثواب لأنه آمن بعيسى عليه السلام وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجره مرتان. قال وحدثنا أبو علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال وقد قال ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وابن عم خديجة ابن قصي فيما كانت ذكرت له خديجة رضي الله عنها من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون. فإياك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسله وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزله يفوز به من كان فيها بتوبته ويشقى به العاتب الغوي المضلل فريقان منهم فرقة في جنانه وأخرى بألوان الجحيم تغلله إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت مقامع في هاماتهم ثم من علو تأتيهم من علو ولهم مقامع من حديد فسبحان من تهوى الرياح بأمره ومن هو في الأيام ما شاء يفعل ومن عرشه فوق السماوات كلها وأقضاؤه في خلقه لا تبدل. وقال يا للرجال لصرف الدهر والقدر وما لشيء قضاه الله من غيري حتى خديجة تدعوني لأخبرها وما لها بخفي الغيب من خبر جاءت لتسألني عنه لأخبرها أمرا أراه سيأتي الناس من أخر فخبرتني بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الدهر والعصر بأن أحمد يأتيه فيخبره جبريل أنك مبعوث إلى البشر فقلت عل الذي ترجين منجزه لك الإله فرج الخير وانتظري وأرسليه إلينا كي نسائله عن أمره ما يرى في النوم والسهر. فقال حين أتانا منطقا عجبا يقف منه أعالي الجلد والشعر إني رأيت أمين الله واجهني في صورة أكملت في أهيب الصور ثم استمر فكاد الخوف يذعرني مما يسلم ما حولي من الشجر فقلت ظني وما أدري أيصدقني أن سوف يبعث يتلو منزل السور وسوف أبليك إن أعلنت دعوتهم مني الجهاد بلا مل ولا كدر. كل هذا فيما يتعلق ببيان كيفية نزول الوحي وابتداء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وورقة ابن نوفل. والحديث الذي في الصحيح يكفينا عن هذه الزيادات كلها. باب ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام ونعتي في الكتب السالفة من قبله. قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن إبراهيم قال حدثني عمي يعقوب قال حدثنا أبي عن الوليد بن كثير عن ابن حلحلة عن طلحة بن عبيد الله الخزاعي أنه سمع أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، طارة تأتي بالسين وطارة تأتي بالصاد، ولا سخاب ولا سخاب، المراد رفع الصوت في الأسواق واللجج، ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها، يعني لا يؤاخذ بالسيئة ولا يقابل السيئة بالسيئة، إنما يقابل السيئة بالحسنة، ولكن يطفئها بعينه، أعطيته مفاتيح ليفتح بها عيونا عميا ويسمع آذانا وقرا ويقيم ألسنة معوجة حتى يشهد أن لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال حدثني أبي عن الوليد بن كثير المدني عن محمد بن عمرو بن حلحلة أن طلحة بن عبيد الله بن كريب أخبره أنه سمع أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إنا نجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب اسمه المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يوقن بالسيئة إذا سمعها، ولكن يطفئها بعينه، وأعطيته المفاتيح ليفتح الله عز وجل بي عيونا عورا ويسمع به آذانا وقرا ويحيي به قلوبا غلفا ويقيم به الألف المعوجة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن علاء الزبيدي الحمص قال حدثنا إسماعيل بن عياس عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي سلام الدمشقي وعمر بن عبد الله السيباني أنهما سمع أبا أمامة الباهلي يحدث عن حديث عمرو بن عبد السلمي قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها آلهة باطلة يعبدون الحجارة، ورأيت الحجارة لا تضر ولا تنفع. قال: فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين، فقال، شوف حديث عمرو بن عبسة السلمي هذا حديثه صحيح مسلم لكنه حديث عجيب ومن الحديث الطوال من الأحاديث الطوال. قال: فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين، فقال: يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيره وهو يأتي بأفضل الدين، فإذا سمعت به فاتبعه، فلم يكن لي هم إلا مكة آتيها أسأل، حتى حدث فيها أمر، هل حدث فيها أمر؟ فيقولون: لا. فأنصره إلى أهلي وأهلي من الطريق غير جد بعيد، يعني طريق فرعية ليس الطريق هي الجد الرئيسية، وأهلي من الطريق غير جد بعيد، فأعترض الركبان خارجين من مكة فأسألهم هل حدث فيها خبر أو أمر، فيقولون: لا، فإني لقاعد على الطريق إذ مر بي راكب، فقلت: من أين جئت؟ قال: من مكة. قلت: هل حدث فيها خبر؟ قال: نعم، رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيره. قلت: صاحبي الذي أريد، فشددت راحلتي فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه فسألت عنه، فوجدته مستخفيا شأنه، ووجدت قريشا عليه جرعاء، فتلطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه، ثم قلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما النبي؟ قال: رسول الله. قلت: من أرسلك؟ قال الله. قلت بماذا أرسلك؟ قال أن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل. شوف دين النبي عليه الصلاة والسلام دين رحمة. نعم، ونعمة على الناس على الخلق، ولكن هؤلاء الكفار يشوهون صورة هذا الدين، يسمونه طارة بالإرهاب، طارة بالرجعية، طارة بالتخلف، ولكن لا يضر هذا ضوء الشمس، لا تتأثر الشمس بهذا، ضوءها ساطع ولا يلحق. قلت وما النبي؟ قال رسول الله. قلت من أرسلك؟ قال الله. قلت بماذا أرسلك؟ انظر إلى حجة العرب وجدالهم. قال أن توصل الأرحام. إيه موضوع الرسالة هذا؟ موضوع الرسالة احنا قلنا العلماء حصروا دلائل النبوة في خمسة أبواب، ما هي يا شيخ؟ ذكرناها وكتبناها. غير عند معتز. ها المعجزات واحد، تمام. موضوع الرسالة الثاني البشارة، الثالث ها بقاء الدين على الرب، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم على الخمس. كم الآن؟ المعجزات هذا واحد الأول، ثاني موضوع الرسالة، هذا موضوع الرسالة، أن تصل الأرحام، تحقن الدماء، تؤمن السبل، تكسر الأوتاد، فبدعيش إلى أن يعظم كما هي الدعوات الأخرى، معناه لا يدعو إلى عبادة نفسه، إنما يدعو إلى عبادة الله عز وجل. وذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قال أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بالسلام. قال عبد الله بن سلام نظرت في وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. من موضوع الرسالة، إنما الكذابون دجالون يدعون الناس إلى أنفسهم، معنا. إذن كم الآن؟ المعجزات واحد، ثانية موضوع الرسالة، موضوع رسالة صلى الله عليه وسلم، الثالث بشارة الأنبياء بشر به عيسى عليه السلام. طيب الرابع بقاء الدين، باقي دينه باقي، يعني مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وتلاشى، ما بقي له أثر. الأسود العنزي أمره تلاشى، فلان من الذين دعوا النبوة ما بقي لهم أثر ولا ذكر، وهذا دين النبي عليه الصلاة والسلام باقي. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. الخامس إيه؟ حسن يعني كتب؟ يلا بسم الله اقرأ علينا. دلائل النبوة المعجزات، مش دلائل النبوة معجزات، لا عصر. طب خلوا بس نكتب، حصر العلماء يكتب كده أول سنة، حصر العلماء دلائل النبوة في أبواب خلافا للأشاعرة. الذين جعلوها في المعجزات فقط، واذكر الخمس أشياء به، واذكر ايه خمسة أشياء. نعم نرجع ثاني، يقول بماذا أرسلك؟ قال أن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. قال قلت نعم ما أرسلك به، شو العطف؟ حكمة وعطف. نعم ما أرسلك به، صحيح أشهد أني قد آمنت بك وصدقت، أفأمكث معك؟ يعني أستأذنك أبقى معك؟ ولا كيف تشوف الرأي؟ أبقى ولا ما أبقى؟ أفأمكث معك أو ما ترى؟ قال قد ترى كراهية الناس لما جئت به، فامكث لأهلك، فإذا سمعت بي خرجت مخرجا فاتبعني. فلما سمعت خرج إلى المدينة سرت حتى قدمت عليه، ثم قلت يا نبي الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت السلمي الذي جئت بمكة من بني سلمة. فقلت لك كذا وكذا، وقلت لي كذا وكذا. طبعا حديث عمرو بن عبسة في فضل الوضوء هو حديث طويل، هذا جزء منه، وإلا هو حديث طويل في فضل الوضوء، يذكر العلماء في كتاب الطهارة، وروى مسلم كذلك في باب الوضوء. بعد هذا يلي باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وقد أمروا باتباعه في كتبهم. نجعل هذا لدرس الصباح إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا إن شاء الله بعد الظهر إن شاء الله في ألفية الإمام ابن مالك وشرحها لابن عقيل بدلا من سنن النسائي. فإلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.